الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتتح اليوم يعني دراسة متن شرح المنظومة البيقونية للشيخ طه بن محمد البيقوني عليه رحمة الله تعالى، وهي أبيات إن شاء الله تحفظوها، وهذه مهم يعني ليست بطويلة، ليست أبواب كثيرة، لكنها تضبط لكم إن شاء الله كثير من الأمور، يعني أو يعني بداية لمن أراد أن يتعرف على علم مصطلح الحديث. وعلم الحديث علم شريف، يعني قال أو نقول أشرف الناس على الإطلاق هم الذين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل الحديث. فما من كتابة حديث أو إلقاء حديث أو إملاء حديث إلا هم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتزال الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال بعض العلماء: لا أعرف إلا أهل الحديث منهم إمام أحمد وغيرهم، هم الطائفة المنصورة التي يرفع الله ذكرهم. وكما تعلمون الحديث له إسناد وله مد، لو إسناد وطريق اللي هو الرجال اللي يوصل من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو العكس الصحيح إنه الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصنف مما يروي، هذا يسمى الإسناد. والمتن هو ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو متن الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متن يسمى متن وله إسناد، اللي هو الطريق اللي يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال الذي يبين لنا ان النبي قال هذا الكلام. اذا الحديث علم الحديث اما درايه او روايه. الروايه هو علم الاسناد، الرجال ينظر في اسناد الحديث من المصنف الى الصحابي. مثلا يروي البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسلمه القعنبي، عن مالك إمام مالك بن أنس من دار الهجرة، عن نافع مولى ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، تسمى سلسلة الإسناد هذه. وهذه يسمى أهل الحديث يسمونها الرواية. وهذا كان عمل علماء الحديث في تمحيص ويبينوا علم في علم الرجال حال الرواة، كل الذين رووا حاله، هل هذا ثقة أم ضعيف أم لا، أم الثقة أم الضعف، الثقة هل ثقة تامة ولا ثقة خف فيها الضبط، أم هو ضعيف أو هو متروك أم هو منكر، ما هو وضع الحديث، حال الرجال بذلك. وهذا كان يحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة عظيمة جدا للأمة، لم توجد في أمم أخرى علم الحديث هذا، علم الإسناد، علم الرواية. وقلنا الإسناد خصيصة فصيلة لهذه الأمة، ما تجد في أمم أخرى عندهم حتى سند يصل للنبي من الأنبياء. وذلك تسمى الأمة الإسلامية بأمة الإسناد، يعني لا تجد أحد في الأمم الأخرى يروي بإسناد متصل عن النبي من الأنبياء، ولا حتى الحواريين اللي قبل النبي كمان. أيضا الإنجيل نفسه إسناده منقطع، قرون بينه وبين الذين يروون الإنجيل وبين عيسى عليه السلام وكذلك موسى، ما تجد. لكن احنا بفضل الله ربنا، اولا القرآن ربنا حفظه، فهذا من حفظ الله، والسنة الله عز وجل ايضا قيد رجالا ليحفظوها. لذلك الله عز وجل امتن على هذه الأمة برجال جهبذة، حما تنظر كتب الرجال وتعلم كيف الله عز وجل مكن لهذا العلم ان يعني يسطر ويدون في كتب، وعلماء يتصدرون فيستطيعون أن يحصوا الرجال ويتكلمون عنهم جرحا وتعديلا، تعجب حقيقة من أن الله خلق رجال عاشوا للسنة، وهذا لابد تنتبه، عاشوا فقط لحفظ السنة، وعاشوا فقط وماتوا وهم يدافعون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله هو الذي بيّن، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل قيد رجال يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تكفل بالقرآن، وقيد رجال يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنوا به بمالهم وبجهدهم وبأوقاتهم كل شيء، منهم من أنفق كل ماله على على على على الحديث، كالبخاري لما ورث من أبيه مال كثير أنفق كل ماله على طلب الحديث ودراسة الحديث، هناك من أنفق كل عبره وجهده وسهر الليالي ويتعب نفسه من أجل الإسناد. يحيى بن معين كان يمتلك 1000 درهم أو 1000 دينار، يعني مليون بزمانه، ده مليون إيه؟ دينار ذهب. الدينار ذهب 4 جرام وبعض، فلو عنده مليون دينار اضرب مليون في 4 يبقى كام؟ 4 مليون جرام ذهب، جرام اضرب الجرام اليوم في 4000 وشوية، اقعد احسبه كام، وصلت مليار ولا كام، والله ما ادري كام، يعني بنتكلم 4 مليون جرام ذهب، مليون مش كيلو، الكيلو بأربعة مليون، الكيلو اللي هو 1000، فده معاه 4 مليون أنفقها جميعا فين؟ في دراسة في الإسناد. هو يحيى بن معين عالم العلماء الأمة في هذا، في علم الإسناد وعلم النقد والرجال أيضا، كان يسير يجوب مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن الأحاديث، وعلماء الحديث يسألهم عن الإسناد هذا وهذا وهذا وهذا، حتى ينقي حديث صلى الله عليه وسلم ويحفظه ويعلم الثقة من الضعيف والذي يأخذ منه والذي لا يأخذ منه. هذا الكلام حقيقة نحن نحتاج كثير نقرأ، ويعلم طلبة العلم أن هذا التراث اللي عندنا عظيم جدا، فلا يأتي أحد من الجهال الذين يجلسون يفهمون شيء فيطعن بسهولة جدا ويريد أن يهدم لك هذه السنة. 1400 سنة طبعا في يعني تصدر من بداية القرون الخيرية من يحفظ هذه السنة وتدوينها على يد الزهري في خلافة عمر بن العزيز وغير ذلك من العلماء، ممكن ما عندي وقت نتكلم فيه أكثر، لكن الهدف أنك تفهمه أن كيف جهود علماء الحديث في حفظ السنة، وأن هذا جهد عظيم جدا لما يجوب الأرض مشارقة ومغاربة، كانش فيه بقى طيارات ولا سيارات، ده كانوا على الدم. لما الإمام أحمد يقول ليحد بعين سنذهب الى نرحل الى الى الى عبد الرزاق في اليمن لناخذ منه الحديث، هم في العراق، فينزلوا اولا يحجوا فيقابلوا عبد الرزاق في الطواف، فيقول له رجل دونك الرجل اهو، عبد الرزاق هنا موجود، يعني خلاص، قالوا لا، اخذنا النيه على الذهاب الى اليمن، فينتظرون يحجون وينتهي الحج ثم يذهبون الى عبد الرزاق في اليمن لياخذوا منه الحديث. مش احنا معاك يا شيخ نخلص ناخد مع بعض لا، عقد النية من ياخد جنيه من العراق عشان ياخذ الحديث، ويرفض عبد الرزاق، يعرض على الامام احمد مال، على يحيى مال، ما ياخذه، فيقال ان احد يعني اريد عمل، يريد ان يعمل فياخذ مال حتى يعني الرحله ينفق منها مجالس. فهؤلاء ما خرجوا من ديارهم الا لله والا لحفظ السنه صلى الله عليه وسلم، ذلك تجد ذكرهم الى الان موجود، هم علماء السنة الذين نترحم عليهم ونترد عليهم، والله جعلهم هم الأسباب لحفظ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس يأتي أحد في أي زمان بدأ يقول لك يعني هم رجال ونحن رجال، وإيش اللي بيقولوا، مين قال لك إن الكلام يقوله صحيح؟ لا، الله عز وجل ما كتب هذا القبول لهم وهذا الذكر وحفظه إلا من عند الله عز وجل، لذلك تجد أمور أخرى لا تحفظ، لكن انظر إلى سنة سلم والتراث الذي عندنا والكتب الرجال والنقد وعلماء الحديث، تراث عظيم يجعلك تعلم بأن هذا توفيق من الله عز وجل لحفظ سنته أيضا وسنة نبيه كما أراد أن يحفظ القرآن. لذلك هناك قصة طبعا مشهورة عن البخاري، يعني فيها نظر في الإسناد تراجع، لكن البخاري نفسه لما دخل بغداد وقال ابن حجر، حافظ ابن حجر، ماذا تعرفه أم لا، يبين لك كيف كان أهل الحديث يعتنون بضبط المحدث وعدالة المحدث. لما دخل البخاري بغداد أرادوا أن يختبروا علماء بغداد، نشوف بقى البخاري اللي جاي ده، ما هو مش هينين هم أيضا، عايزين يختبروا. فأتى له بمائة حديث وقلبوا الإسناد مع المتن، يعني ياخدوا إسناد حديث حطوه على متن آخر، وإسناد حديث على متن آخر، مائة حديث الأول يجعلون المتن الثاني، والمتن هنا المتن الثالث، وهكذا. وقالوا إيش نختبر فأتوا بالبخاري وناس التف، فهم سمعوا بقى البخاري جه، فعايزين صيته كان واصل يعني له، فأرادوا أن إيش، فأتوا برجل يسرد عليه عشرة أحاديث، طبعا أحاديث مقلوبة، فالبخاري يقف يقول لا أعرفه، لا أعرف، لا أعرف. والأغرار اللي واقفين عام الناس قالت ده إيه ده، ده من أجهل الناس، ده مش عارف حاجة، عادين يقولوا له أحاديث هو يقول لا أعرفه، لا أعرفه. بعد ما أنهى الرجل مئة حديث، البخاري قال انتهيتم يعني خلصتم ما عندكم؟ قالوا نعم. قال تعالى الأولاني اللي هو أبو عشر، كل واحد قاله أبو عشر يعني الأول. قال أما أحاديثك فالأسانيد كذا، والمتن الذي يخصه كذا، والثاني أسناده كذا، ومتنه كذا، أسناده كذا. قعد يعد له لكل واحد منهم العشرة التي أتى بها، صحح له السند على المتن والمتن على السند. فانظر الإشكال مش هنا، الحافظ لما سرد القصة يقول لك وليس العجب من أن البخاري يعلم ان الاحاديث مركبه في غير اسانيدها، مش ده العجب، ممكن من حفظه فعارف ان الحديث ده مش هو، لكن العجب في حافظته القويه ان يحفظ العشره الاولى للاول ويقول تعالى العشره الاولى سندها اللي انت قلت كذا، لكن متنها كذا، وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ياتي بالاسانيد على المتون لكل عشره الواحد. هذا من اول ما قرأ عليه فقط، وهذا اللي تعجب له الحافظ، لتعلم أيضا كيف كان حفظ هؤلاء وكيف كان إتقانهم بذلك. وهذا يعني رأس مال أهل الحديث، أن أنه الحفظ والضبط والإتقان، وهذا اللي يفرق أهل بعض أهل الحديث عن بعض. لذلك كان ما يحبوا يختبروا المحدثين، يختبر المحدثون المحدث يختبروه في الضبط والإتقان، هو ضابط ومتقن، ده بينقل عن النبي ولا بيغير، ضابط ومتقن في الرجال وضابط ومتقن في المتن في ألفاظ الحديث أم لا. لذلك برضو يحيى بن معين، ما زلنا معه ومن أساطير الحديث، دخل على الفضيل بن دكين، ابن دكين أو ابن دكين، وهو كان ثقة، هذا الفضيل ثبت حافظ، فسأله يحيى عن بعض الأحاديث، وكان بيدخل عليه بعض الأحاديث ألفاظ أيضا، فانتبه الفضيل، والفضيل بدكين ده كان جريء يعني، حتى هو في القصة ضرب يحيى بن معين، ضربه يعني برجليه، رفصه تقريبا، وكان معاه أحمد بن حنبل يقف. هو أراد يحيى يختبر الفضيل، والإمام أحمد حذره قالوا إياك أن تختبره، لأنه هو كان يعلم أنه جريء يعني ممكن يضربه، لأنه ده حديث أسلم. فقال فبعد ما علم قال أدخل علي في حديثي، يعني هو إيش هم الاثنين وقف. فقال فنظر الفضيل للإمام أحمد فقال له أنت أورع من أن تفعل ذلك، يعني انت عندك ورع. ثم نظر الى يحيى بن معين قال انت تفعل ذلك، راح رفصوا برجلي، لان هما الاثنين جم بالاحاديث فتلوها عليه، فهو اراد يعرف من تدخلوا علي في حديثي، يعني انتم بتختبروني. فقال الامام احمد انت اورع من انك تفعل ذلك، انت ما بتعملش كده. لكن نظر يحيى بن معين قال انت راح رفصه في فالقاه على الارض، فعلا رفصه. فقال انت تجرؤ على ذلك؟ فالإمام أحمد لام يحيى بن معين على ذلك، قال دع قولك يحيى بن معين، انظر بقى، فوالله لرفسته عندي أفضل من 100 حديث أحفظه. ليش؟ لأنه تأكد إن اللي بياخد منه ضابط ثقة، فما هموش الرفسة. قالوا والله لرفسته عندي أفضل من 100 حديث، إن هو أصبح متأكد خلاص. لما يقول يحيى بن معين إنه هيحدث عن الفضيل هذا، يبقى هو متأكد من ضبط إتقانه. فما أهمه؟ قال والله لرفسته عندي أفضل من 100 حديث أحفظه. ليش؟ تأكد أن هذا الرجل متين من أساطين الحديث، سيحفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقل عنه. فلذلك هم كان لهم دي من ضمن الطرق طبعا اللي بيعرفوا فيها قوة المحدث، أنه يدخل عليه كما فعلوا مع البخاري وقلبوا له الأسانيد وغير ذلك أيضا. فكان وهكذا كان دائما للمحدثين طرق يعرفون بها يتأكدون من حفظ الراوي. وطبعا تجد علماء في ذلك، يعني عندهم طرق زي أبو حاتم، أبو زرعة، يحيى بن معين اللي تكلمنا عنه، يحيى بن سعيد القطان، شعبة. هؤلاء كلهم من علماء الجرح والتعديل الذين يهتمون كانوا بالرجال وضبط تعديل الرجال أو ترجيحه. ولهم كتب، يعني علي بن المديني عنده كتاب في العلل، وابن القطان أيضا عنده كتب في الجرح والتعديل، وكذلك ابن أبي حاتم وأبو زرعة، كل هؤلاء من أساطين العلماء الجرح والتعديل. ولذلك هم كانوا يهتمون جدا بهذه المسألة الأسانيد، وأنا لم يكن في بداية الأمر، لكن لما حدث الإدخال وظهور الطوائف المبتدعة واللعب في أسانيد الأحاديث وإدخالهم معتقداتهم وهواهم، أصبح يهتمون برجال الإسناد، فيقال لنا سموا لنا رجالكم. لذلك عبد الله بن المبارك يقول إسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فبداية الأمر ما كانوا يهتمون، كان السند قصير للسلم وصحابة وتابعين، لكن بعد ذلك المسألة أصبح فيها دخول غير وأهواء وبدع وكذب، فأصبح يهتمون برجال الإسناد ويقولون سموا لنا رجالكم حتى نرى هل هذا الحديث يمكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ولذلك بعد ذلك بدأ بقى يهتمون، ويبقى في كتب للجرح والتعديل للرواة. بسيرين يقول ذلك، كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، ما يسألوش. لما وقعت الفتن سألوا على الإسناد، ليش؟ لتأخذ أحاديث أهل السنة وتترك أحاديث أهل البدعة. كل واحد صاحب بدعة بقى بيروج أحاديث كما يريد أيضا. فلذلك اهتم أهل الحديث والمحدثون ففي مسألة التتبع الأسانيد هذه. الإمام النووي يقول علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، قال وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، ومن حرمه فقد حرم خيرا كثيرا، ومن رزقه الله هذا العلم فقد نال فضلا جزيلا. ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا علم المصطلح اللي هو الإسناد له ناس، يعني له رجال ويحتاج لصبر ودراسة، لكن هو السبيل الطريق لتصل به إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في ذلك. فأول من دون السنة، لم تكن السنة مدونة من قبل، كان يكتب حتى في زمن السنة الأول منع الكتابة والقرآن يندس ثم أباحة، فكان عبد الله بن عمرو له صحيفة، وكان أبو هريرة كان برضو أيضا، لكن كان يقول إن عبد الله بن عمرو يكتب وكان أبو هريرة يحفظ. أيا كان، بعضهم كان يحفظ بعضهم كان يكتب، لكن لم يكن هناك تدوين السنة. لكن أول من اعتنى بجامع الأحاديث محمد بن مسلم الزهري، لابد تحفظوا بهذه الأسماء، مسألة مش عادين كده بعد ذلك. وهذا الزهري كان بحرا في العلم، الزهري وتجد له روايات في اسمه الزهري كثير، لكن طبعا هو كان مدلسا أيضا في الحديث، وهذه ستعلمون بعدين إيش التدليس. لكن الإمام الزهري كان واسع في علم الحديث جدا، وإن كان مدلسا لكن يقتفر في حديثه كثيرا يعني. لكن هو أول من دون الحديث بأمر من الخليفة عمر بن العزيز. إذا تدوين السنة بدايتها كانت فين؟ في زمن عمر بن العزيز. كلف الزهري بأن يدون السنة، يعني يدون يعني يحفظ السنة. ثم بعد كده تتابعت كتب تدوين السنة في الأحاديث، لكن أشهرها الكتب الستة. تعلمون أي كتب الستة؟ أو كتب التسعة؟ تسمى الستة أو التسعة، لابد تحفظونها. ما هي الستة يا إبراهيم؟ أظن في كتاب مع أحمد. أنا أريد الستة. كيف اللي معنا؟ يبقى أقول لا أعلم. لا بس أحمد قل عدد معي. البخاري، مسلم، ماشي، الترمذي، أبو داود، شوفوا أريحك، هم الصحيحين صحيح، وأربعة سنن دوت الست، أو أربعة سنن وصحيحان. أنت قلت الصحيحان بخاري ومسلم، أربعة سنن. تذكر أنت قلت من السنن أربعة، قلت اثنين، قلت الترمذي وأبو داود. أنا قلت سنن، عشان كده عرضت أقول لك سنن عشان تحفظها. سنن، ما تبقى من السنن؟ ابن ماجه الثالث. ها، نسائي. أحسنت، النسائي بأربعة سنن. عدهم يا مالك. الستة خلاص. صحيحين. بخاري ومسلم. إيش الصحيحان؟ بخاري ومسلم. نعم، والسنن. سنن الأول، سنن سنن النسائي، ستة 16 مليار. الله أكبر، حسبتها الوقت. 16 مليار، 16 مليار أنفقهم. الله أكبر، انظر كم هذا يكون له عند الله عز وجل. 16 مليار أنفقهم في حياته على الله. هل بيتبرع بألف جنيه دلوقتي عشان يطلعهم في بطانية يشعر أنه ملك الدنيا؟ وهذا أنفق 16 مليارا في الحديث فقط. والله نحتاج نراجع، أنا يعني أننا نرجع للعلماء الذين أنفقوا ونبرز هذا للناس ليعلموا السنة كيف أنفق، يعني وكيف هؤلاء الأفزاز فعلوا حقيقة. والله صدقا، هذه يعني نشوف البخاري أصله أنفق، وهذا يحيى أنفق، يرجع لكيفية إنفاق هؤلاء الناس حتى يعلمون الناس قدر هذا الرجال. لأن حياة أهل الحديث لا يعلمون عند العوام، يعني الفقهاء بيتعرفوا، لكن أهل الحديث يعني ممكن لو قلت الشافعي ومالك وأحمد وكثير من فقهاء الحديث يعني الفقهاء يعني، لكن قلت يحيى بن معين، من يعلم يحيى بن معين؟ طبعا هو يحيى بن معين ده علم، لكن من يعلم يحيى بن معين؟ طبعا البخاري معلوم، لكن في كثير من علماء هؤلاء الذين أنفقوا لا يعلم. ابن المبارك أنفق أيضا كثيرا. نرجع الأربعة، سنن أبي داود، سنن النسائي، وسنن أنا بس عشان تحفظه. ها، أبي داود والنسائي، الترمذي، ها، وابن ماجه، احفظ. طب التسعة بقى، هادو الستة، نقول التسعة الستة السابقة نضاف عليهم. لا، مسند أحمد اسمه ايه مالك؟ موطأ، حديث باقي واحد، سنن الدارمي. الدارمي، نعم، هذه الثلاثة. يبقى التسعة هو لما نقول الكتب الستة تعلمتوا، نقول الكتب التسعة يضاف عليها هذه المسألة. طيب، وطبعا سمي البخاري ومسلم الجامع الصحيح للبخاري، وصحيح مسلم اسمه الجامع الصحيح المسلم أيضا، والترمذي اشتهر بالسنن، لكن هو اسمه الجامع الصحيح أيضا، لكن هو اشتهر بالسنن أيضا، ولكن ابن ماجه وسنن أبي داود هو سمي سنن أيضا، والنسائي سمي سنن. ترتيب الصحة، ترتيبهم في الصحة، البخاري ثم مسلم، إلا المغاربة يقدمون مسلم على البخاري، لكن الجمهور البخاري ثم مسلم. ثم لا، سنن أبي داود، سنن أبي داود، لأن في أحكام من عظم تكلمنا عنه طبعا المقدمة، ممكن ترجعوا لها في التسجيل. سنن أبي داود احنا رجعنا له، ميزة سنن أبي داود إنه إنه إنه إنه إنه تعرض للأحكام بطريقة تفصيلية كثيرة، ومع الأحكام أيضا أبواب أخرى، لكن هو في الأحكام من أفضل القدمة بسبب أنه سنن كله حديث الأحكام فيها كثيرة. سنن أبي داود الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. طبعا هذا بيرجع لكمية الصحيح فيه والضعيف، اختلف في ذلك ذكرت. طيب هذه لكن مراتب الصحة هذه كتب، لكن لما نيجي نتكلم على مراتب صحة الأحاديث يقولون إيش؟ ما اتفق عليه الشيخان، يبقى الحديث المتفق عليه يقدم، ثم من فرد به أحدهم، فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم بعد ذلك، ثم ما كان على شرط البخاري وشرط مسلم. يعني إيش؟ الحديث لم يذكره البخاري ولا مسلم، لكن البخاري ومسلم في صحيحهما وضعوا شروط، فتجد حديث على نفس الشروط لكن مش مذكور، يقدم على غيره، لأن شروط البخاري ومسلم شروط عظيمة جدا في مسألة الصحة والضبط والإتقان والالتقاء وغير ذلك في أمور معينة. ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان في السنن الأربعة على شرط البخاري ومسلم. عرفتوا بالترتيب؟ تحفظوه بقى، على اتفق عليه الشيخان، ثم من فرض البخاري فرض مسلم، من فرض ما كان على شرطهما الاثنين، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان في السنن الأربعة على شرط البخاري ومسلم. طيب وقلنا نبذة سريعة، سنة أبي داود لأننا تكلمنا ليش تقدم اهتم بأحاديث الأحكام، هو ليس في سنة أبي داود أحكام الفضائل والزهد، هتجدها في البخاري ومسلم، لكن في أبي داود اهتم بالكام وفصل في الأحكام، لذلك عظيم جدا سنة أبي داود من أهميته بمكان، يعني بعضهم يقدمونه في لطالب العلم على البخاري ومسلم، شوف مش للصحة، لاتساعه في الأحكام، لكن طبعا البخاري ومسلم يقدم من ناحيه القوه، ومن ناحيه ايضا البخاري ومسلم جمع مش ابواب الاحكام فقط، ده جمع زهد وفضائل وغيره، لكن هو متخصص وما بيدور في الاحكام، ذلك ما صح فيه من احاديث في مسائل كثيره جدا فقهيه. حاضر هجي لك. و لكن هو حديث سنة أبي داود فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، طبعا فارق عن البخاري ومسلم ما تجد الضعيف لذلك. وفينا حديث أحاديث سكت عنها أبو داود في السنن، يعني لم يتكلم، والصحيح أنها ليست لا صحيحة ولا ضعيفة، لابد تراجع ويحكم عليها، لأن البعض قال سكت صحيح أو ضعيف، لأن كلها ثم سنن الترمذي، الترمذي كان إماما في العلل مشهور، حتى عنده كتاب في العلل، كتاب في علل الحديث، والترمذي كان تلميذا للبخاري وكان مشهورا بالعلل، وكان من يعني متفوقا في مساله العلل، وايضا كان شيخه علي بن المديني، وعلي بن المديني ده من اساطين العلماء في يعني من اقوى العلماء في العلل، فكان شيخ للترمذي، انظر الترمذي شيخه مين، علي بن المديني في العلل، والبخاري ايضا امام في العلل ايضا، غير ان هو البخاري ايضا، فكان بياخذ منهما، لذلك ترى ان البخاري يعني بعض العلماء استفادوا من علل البخاري كابن رجب وفتحوا واتوا واخرجوا كتابا فيها. ثم سنن النسائي، وتجد فيها احاديث كثيره ايضا، ثم سنن ابن ماجه واضعفهم، سنن ابن ماجه، ثم موطأ الامام مالك، وموطأ الإمام مالك لما أخرجه الإمام مالك في زمنه دعا في سنوات طويلة جدا، طلبه أولا ما أدري كان المنصور، ثم بعد كده مات المنصور وكان الإمام مالك يعمل عليه حتى خرج تقريبا، لا مش المنصور، ما أدري من وقتها، لا لا ليس المنصور، لكنه أخذ وقتا طويل في إخراجه، ولكن وقتها كان اصح الكتب، لذلك دايما تجد عباره للشافعي الناس بتختلف، يعني الطلبه ما بيضبطوهاش، يقول الشافعي اصح كتابي بعد كتاب الله وموطأ الامام مالك. طب فين البخاري؟ فين مسلم؟ اين؟ ايوه فين الامام مالك وفين البخاري ومسلم؟ في وقتها طبعا الامام مالك كان شيخ كمان للامام الشافعي، فقال انه كان اصح وقتها كتاب موطأ الامام مالك، لكن هو احيانا فيه ما يسمى البلاغات، امام مالك بلاغات يعني ايش؟ يروي حديث بلاغا، يسقط السند ويروي مباشره عن ابن عباس عن ابي هريره، يقول بلغني عن نافع، وهذا حقيقه فيه يضاعف الحديث، لكن وقتها كان هو ايش؟ من اقوى الكتب. وقلنا ومسلم، ثم مسلم الامام احمد، ومسلم احمد ده من اكبر الكتب، لأنه الإمام أحمد انتقى من 750 ألف حديث، يعني حاجة أرقام تسمعونها يعني. لذلك كان أوسع الكتب. ليش؟ لأنه الإمام أحمد أخرج حديثه هذه في المسند من بين 750 ألف حديث يعلم، 3/4 مليون حديث. بتعلم قيمة هؤلاء؟ إيش؟ فيش وقف إيش؟ زينك من؟ لا رجع. ف وحقيقة هو كان المسند ايش يعني ايه مسند؟ الفرق المسند انه يرتب الاحاديث. اولا ابتدى بالصحابة، يعني يقول مسند ابو بكر اللي رواه ابو بكر اللي اسند الى ابو بكر، فيبدا بابو بكر 10 مبشرين ابو بكر، ثم ياتي احاديث ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بكر 10 مبشرين بالجنة، ثم ياتي بمسانيد الصحابة. هذاك هو اسمه مسند. ليش؟ يعني اسندت الاحاديث لترتيب على الصحابه، بخلاف السنن والجامع الصحيح ما رتب على ذلك ابواب وياتي بالاحاديث على ابواب. لا، هو رتب على المسند، على الاسناد، على الصحابي، ياتي بحديث كل صحابي منفرد ايضا. وحقيقه الاشكال ان الحديث هذا المسند عظيم جدا. بعضهم قال انه في 4 احاديث موضوعه فقط، يعني في الحسن في الصحيح والحسن والضعيف. والبعض قال ان 4 دول ليست من الامام احمد، قد يكون كتبها ونسى ان يحذفها، او بعضهم قال ان هذا من ابن عبد الله، لان ابن عبد الله هو من جمع بعد ذلك عبد الله للامام احمد ايضا. لكن الصحيح ان هو المسند فيه الصحه والحسن والضعف، ثم سنن الدارمي وفيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن يغلب عليه حقيقه الحسن والضعيف اكثر. هذه يعني نبذة عن الكتب. لكن لا شك طبعا ان اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ومسلم. واتركوا بقى الرعايه اللي خرجت بعد ذلك تتكلم عن البخاري وعن مسلم والصحيح، ولا يعرفون شيئا كما يقال يهرفون بما لا يعرفون. وهؤلاء الجبال، وطبعا وليس المقصود ايش بيفهموا الطعن في البخاري ومسلم، هو المقصود في الطعن ما وراء البخاري ومسلم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصدهم الحقيقي، لكنه لا يستطيع أن يظهر لك الطعن في السنة مباشرة فسترد، لكن يطعن لك في من أوصل لك السنة، ويأتي على الجبال كالبخاري ومسلم ويطعن في ذلك. وبعضهم طبعا تكلم أن حديث عند البخاري ضعيفة أو موضوع، هذا كلام كذب، لأن حديث البخاري كلها صحيحة، اللي في الصحيح يعني اللي في الصحيح طبعا أيضا. والكلام يسألون يعني في الرد عليه، لكن انا اريد يعني نختم اليوم بمصطلحات، بعض المصطلحات نتعرف عليها. ما معنى الحديث النبوي؟ لما نقول حديث النبوي، حديث النبوي تعريفه تفضل. لا تعريف ما اعرفش. طب قول الحديث اللي اسمه ده مصدر الرسول، مش حديث قدسي مثلا. ماشي، ما هو حديث نبوي. طيب هذه اخذ جبت اول شيء، هقول لك انا لك بتقول كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقفت ما اضيف الى ايه بقى؟ قولا. ايوه فعلا، قولا فعلا، وما اقرن به ايضا تقرير. لسه هو ده الفارق، ده كده عند الفقهاء. لو وقفت انت كده قلت كل ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل تقرير، انت فقيه. ايوه، صفه خلقيه او صفه خلقيه، دول الخمسه اللي عند اهل الحديث. لازم تعرفوا تعريف الحديث النبوي عند المحدثين وعند الفقهاء. عند الفقهاء يشتركون مع المحدثين كل ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لان ده اللي يهمه في الفقه، القول والفعل والاقرار. ما يهموش النبي صلى الله عليه وسلم كان ابيض او كان طويل او كان قصير او كان خلق الصبر التواضع كده، يعني مثلا هذه هذا ليس عمل الفقيه، لا يبحث بينزل في الاحكام. لكن المحدث ما ترك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما اضيفه احاديث بقى اللي هي فيها اما قول او فعل، كل ما اضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقي. فهمتم؟ كما سئلت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف كان خلق، قال خلق القران، كان قرانا يمشي على الارض. صفه خلقي. طب قول قول يا سلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. من كذب فعل لما توضا عثمان رضي الله عنه فقال هذا وضوء توضا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حديث مشهور جدا عثمان توضا فغسل يده ثلاثا ومضمض واستنشق كل ثلاثة وفي راسه مسح راسه مره، فقال ثم قال بعد ذلك ايش؟ هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فاتى بالفعل ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان فعلا. او تقرير كما اما تقرير يعني مثلا حدثت واقعه واقر عليها، مثلا الرجل الذي كان يقرا دائما سوره الاخلاص بالناس بعد ان يقرا السوره يختم بالاخلاص، فجاء واخبره النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه عن ماذا ثم اقر. او خلينا نقول قصه عباد بن بشر وعمار بن ياسر مع فيها كلام لما كانوا في نبطشيه كما قال نوبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وقام عباد بن بشر يصلي وعمار نايم فضرب بالسهم الاول والثاني حتى سال الدم الى ذلك، فرجع قصه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقطع هو الصلاه فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومع ان الدم خرج. والفقهاء طبعا اخذوا من هنا ان خروج الدم لا يبطل الصلاه او لا يؤثر، يعني ممكن تصح الصلاه مع وجود الدم، هذا المقصود. أو صفة خلقية من الخلق كما قال أنس رضي الله عنه نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر فرأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر. وكل الأحاديث اللي جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان أكحل العينين ربعة ليس بالطويل إلى غير ذلك، صفة خلقية. وصفة خلقية كما قلت حديث عائشة لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق القرآن. يبقى ده الحديث. ما هو السند؟ السند قلنا عندنا السند من الشين يستند، صح؟ سند يستند عليه. طيب فالسند هو سمي ذلك يعني اللي هو السند اللي هو مجموعة الرجال اللي تروي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يعني ببساطة كده نقول يعني لو حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السند. السلم عشان تطلع الدور الأخير لازم تبدأ من درج سلم، صحيح؟ فهذا هو السند والسلم الذي يوصلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المتن في اللغة ما ارتفع عن الأرض، واصطلاحا ما ينتهي إليه السند اللي هو من الكلام. السند الرواة مجموعة. طب المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا صلاة لمن وضوء له. هذا هو المتن كلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب المسند، المسند شو احنا قلنا السند لا المسند هو الكتاب الذي قلنا يجمع فيه مرويات الصحابة زي مسند أحمد يبدأ بمسند أبي بكر ثم مسند كذا، يعني كتاب يجمع مرويات الصحابة مصنفة على مرويات الصحابة على اسم الصحابة. ممكن يقول الحديث المسند ما يقصدش به الكتاب، يقصد به اللي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث مسند يعني الرجال أسندوه إلى أن وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال حديث مسند، يعني تعرف أن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وساعات يقول المسند يعني سلسلة الرجال نفسها اللي هي تسمى السند وتسمى مسند أحيانا، كله بمعنى واحد. طيب لا مش شرط الأخير ده السند الرجال، نعم. المسند اللي هو من يروي الحديث بالسند، لما بنقرأ حديث البخاري ومسلم بالسند إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيوخنا اللي أعطونا فنقول مسند، احنا بنسند الآن بالرواية متصلة. المحدث، من هو المحدث؟ المحدث هو من يعني اشتهر أو تضلع من الحديث أو تمكن من العلم الحديث ورواية ودراية، وما يعلمه من السنة أكثر مما غاب عنه. انتبه هذا الشرط، ما يعلمه من السنة أكثر مما غاب عنه. ده المحدث يعلم دراية ورواية علم الحديث تضلع، ولكن ما يعلمه أكثر. ثم الأعلى الحافظ المحدث، طبعا ممكن تقول من المعاصرين، كان عندنا في مصر مفخرة المصريين المحدث أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر محدث، طبعا الشيخ الألباني رحمه الله عليه، يعني محدث ديار الشام يسمونه، لكن المصريين كانوا الشيخ أحمد شاكر من المحدثين. الحافظ هو أعلى من المحدث، بعضهم قالوا أنه مثل المحدث لكنه أعلى. أيضا هو من يعني نقول أنه أتقن علم الحديث رواية ودراية، وأيضا ما عنده ما علم ما يعلمه أكثر مما غاب عنه. لكن صحيح أن الحافظ أرفع درجة، لكن عندنا الحافظ ابن حجر العقلاني، الحافظ ابن رجب، وهؤلاء طبقة أعلى في مسألة الحفظ ودراية. ثم الحاكم، عندنا أيضا الحاكم، يقول لك مستدرك الحاكم، الحاكم، وأحيانا بعضهم يسمى ابن حجر بالحاكم، بعضهم، وبعضهم سموا ابن تيمية بالحاكم. يعني هنا يقصد أنه عنده علم بجمع الأحاديث عظيم، ما فاته للقليل في اليسير فقط. وحقيقة الحاكم أكثر اطلاعا على المحدث ومن الحافظ، يعني أعلى درجة. طيب، ثم أمير المؤمنين في الحديث، وهذا أطلقت على اثنين، شعبة وسفيان الثوري. كان شعبة يسمى أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان الثوري يسمى أمير المؤمنين في الحديث. وهذا من الضبط والثقة والثبوت وثبت جرحا وتعديلا، يعني لابد له من سعة حفظ واطلاع، وناقد قوي جدا في الجرح والتعديل، يعني مش مجرد حافظ، لا، ناقد، عنده نقد ناقد في وقوي في الجرح والتعديل. وهذا ما قيل إلا في شعبة وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. هذه كلها مصطلحات يعني لو جاءتكم. طيب، لو قلنا هذا السند ثلاثي وهذا السند رباعي أو خماسي، إيش معنى تعلمون؟ يعني يشتهر عند البخاري إن في سند ثلاثي، يعني بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أو بينه أربعة، طبعا ثلاثة ده أعلى شيء مصنف، كما يقول مالك عن نافع عن ابن عمر. البخاري مالك كان بيروي عن نافع عن ابن عمر، ما فيش غير نافع ابن عمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري عنده ثلاثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو عنده رباعي، تجد في البخاري ثلاثي وممكن ورباعي طبعا، لكن تجد في سنن أبي داود رباعيات أكثر، الثلاثي ما تجد. حاضر. ويقل مسلم عنده رباعي، ما يبعد ما تجدش رباعي، تجد الخماسي بعد كده. زكى الترمذي ليس عنده غير حديث واحد رباعي فقط، الترمذي، لكن مسلم عنده رباعيات، ما عندهش ثلاثيات. بخاري عنده ثلاثي ورباعي، لكن ثلاثيات أقل طبعا. سنن ابن ماجه رباعيات كلها. نعم، خليني بس أنا تاني، سلسلة الذهب ستأتي يعني. لكن طبعا مالك عن نافع ابن عمر سلسلة الذهب، مالك عن نافع، نعم ابن عمر طبعا، وسلسلة الذهب الأكثر عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأكثر أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، دي بس خماسي، لكن هذه من أعظم في الخماسي. لكن في الثلاثي طبعا مالك عن نافع ابن عمر دي واحدة من الثلاثي المشهورة يعني. نعم. ثلاثي، ما انا قلت ثلاثي، اقول انا بقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كم واحد قبل النبي؟ خلاص، مالك روى هو عن نافع عن ابن عمر، لكن البخاري لما يروي في صحيحه يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى ثلاثي. هو بيجيب الحديث من سيدنا، هو سمع من مالك مباشره. لا، مش هو سمع، لو هو عنده ثلاثيات، نعم، في بينهم ثلاثيات عن مالك عن نافع عن ابن عمر، من سمع عن مالك اخبره، يعني في ثلاثي قليل وعنده رباعي، ثلاثي قليل حقيقه كان عنده رباعي. فالثلاثي اللي هو ايش، اللي هو ثلاثه رواه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والرباعي هكذا اربعه، والخماسي. وهذا كلما قصر السلف كلما كان اعلى قيمه، لان يقل فيه النسيان ويقل فيه عدم الضبط، لان كلهم اثنين رواه ثلاثه رواه قبل النبي صلى الله عليه وسلم او اربعه. يعني مش ما بيبقاش صحيح بخاري كده فيه اكتر من سنة طويل كده يعني. من البخاري لان هو قريب العهد، فعنده ثلاثيات ورباعيات فقط. لكن تروح فهمت؟ ايوه فهمت. لما لك مفيش ثنائية؟ وعنده وما مالك روى عن نافع عن ابن عمر. طبعا واعلم طبعا بكثير بذلك ايضا. طيب خلينا نقف عند هذا، ذكرونا المرة القادمة نتكلم عن معنى الأثر، تعريف الأثر والحديث، يعني تعريف الأثر وتعريف الحديث أو الخبر. الأثر والخبر والحديث، احنا قلنا الحديث الآن في الأثر والخبر، يعني خلينا نجعلها أحسن الأسبوع القادم. أفضل خلاص نقف عند هذا. لو في أي أسئلة قول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.